الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما عرفنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله كان يتكلم عن موضوع الإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. فشرع الله سبحانه وتعالى هو ما يتعلق بأوامر الله تعالى ونواهيه الشرعية، أن الله تعالى أمر بالصلاة وأمر بالزكاة ونهى تعالى عن السرقة والخمر وكذا وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى هذا اللي هو سماه هو الإيمان بالأمر. والإيمان بالقدر هو ما يتعلق بما يصيب الإنسان من ابتلاء وما يقدره الله سبحانه وتعالى على عباده من ابتلاء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالهداية والإضلال فهي من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فيقول هنا، يقول: وجماع ذلك، يعني وخلاصة ذلك، يعني أو يجتمع هذا الأمر ويتلخص يعني فيما يأتي، أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين. يعني بالنسبة للأمر اللي هو شرع الله سبحانه وتعالى لا بد من شيئين، وبالنسبة للقدر لا بد من شيئين. هنا أصلان يعني أمران مطلوبان من العبد، يعني يقصد بالأصلين هنا أمران مطلوبان من العبد فيما يتعلق بالأمر، وأمران أو شيئان مطلوبان من العبد فيما يتعلق بالقدر. قال: ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. يعني هو بالنسبة للأمر اللي هو ما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى، قال هنا أصلان، الأصل الأول يعني هو شيء مطلوب من العبد يعني قبل الأمر وأثناءه، قبل الدخول في الأمر وأثناء يعني عمله بالأمر، اللي هو ما يتعلق بالعلم والعمل. يعني ده كله الأصل الأول اللي هو الاجتهاد في الامتثال والعلم والعمل، إن هو يتعلم أوامر الله سبحانه وتعالى، إن الأمر ما شرع الله سبحانه وتعالى ما أمر الله به وما نهى عنه، إنه يدرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعرف على ما أمر الله به ونهى عنه، ويدرس الفقه ويتعلم يعني ما أمر به وما نهي عنه. فهذا العلم والعمل أيضا يعمل بهذا العلم فيمتثل للمأمور ويجتنب المنهي، فهذا شيء قبله. وبعدين ثم عليه يعني أيضا بعد تعلم الأمر والعمل به، عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور. مهما الإنسان يعني اجتهد في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه فلا بد من تقصير، فعليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. تعديه للحدود يعني في المحظور، يعني أنه يكون وقع في شيء محظور أو فرط في شيء مأمور. فيبقى إذن الأمر له أصلان، أصل قبله وأصل بعده. الأمر اللي هو الشرع يعني له أصلان، أصل قبله اللي هو الاجتهاد في امتثاله علما وعملا، وأصل بعده اللي هو التوبة والاستغفار. قال: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار. قل لهذا كان من المشروع أن الأعمال الصالحة تختتم بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. أول ما يسلم من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر. فالاستغفار هنا بعد الصلاة، رغم أن الصلاة عمل صالح، فهنا يستغفر المسلم لما يكون في الصلاة من قصور، أنه مهما اجتهد في امتثال المأمور فإنه قد يكون أخل بشيء من خشوعها أو لم يؤدها على الوجه الأكمل أو يخشى المسلم أن يكون دخل فيها شيء من رياء، دخل فيها شيء من مما يخل بها، فعليه أن يستغفر عقب العمل الصالح حذرا من أن يكون فيه شيء من النقص، فيكمله بالاستغفار. وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، قال والسحر اللي هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر، آخر ساعة من الليل قبل الفجر، قال فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. هؤلاء المتهجدون يصلون لله تعالى بالليل، وأن يجي وقت السحر يستغفرون، مع أنهم كانوا في عمل صالح، ولكن الاستغفار هنا تكميل للعمل الصالح، وحتى لا يصاب الإنسان بعجب في عمله أو رياء به، أو فيستغفر الله تعالى فيستشعر أن عمله فيه نقص وفيه خلل، ويستغفر الله تعالى مما في عمله الصالح من النقص. قال وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل آخر سورة نزلت، يعني آخر سورة كاملة نزلت من القرآن، نزل بعدها بعض آيات من القرآن أنزلت بعد سورة النصر، لكن كانت آخر سورة كاملة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني كملت عملك في الدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الدين، وبدأ يعني بدأت دعوتك تثمر بفضل الله تعالى استجابة الناس لها ودخولهم في دين الله أفواجا، فحينئذ سبح بحمد ربك واستغفر. وكانت هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت السورة بكى أنه فهم أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها طالما أمر بالتسبيح والاستغفار معناها أن هذا إشعار بختام العمل. قال وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما في القرآن ويطبقه، يعني التأويل هنا معنى تطبيقه وإيقاع ما أمر به فيمتثل له، لما أمره الله أن يسبح بحمده واستغفره فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. طيب كذلك أيضا في الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم قبل، فين آية الاستغفار في آيات الحج؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، برضو في الحج يعني في ختام أعمال الحج أمر المسلم بالاستغفار. وكذلك يعني من تتبع هذا يجد في مواضع كثيرة بعد العمل الصالح يؤمر المسلم بالاستغفار. طيب إذن بالنسبة للأمر اللي هو شرع الله تعالى وأمره ونهيه، قبله العلم الاجتهاد في العلم والعمل، وبعده التوبة والاستغفار. قال وأما في القدر، وأما في القدر فيما يتعلق بالقسم الثاني اللي هو القدر، فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. برضو مطلوب أصلان في القدر، أصل برضو قبل المقدور وأصل بعد المقدور، يعني قبل بالنسبة للقدر يعني قبل حلول المقدور يعني عليك أو كذا، فأنت عليك في البداية أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه وتدعوه أن يصرف عنك السوء وأن يقدر لك الخير، وترغب إلى الله في حصول في أن يقدر لك الخير ويصرف عنك الشر، وتستعيذ بالله من الشر. فهنا إيه؟ عبادة متعلقة بالقدر، يعني قبل حصول المقدور، فتكون مفتقرا إلى الله تعالى في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، هذا بعد إذا حصل لك، يعني قدر عليك ما تكره وحصل ووقع، فهنا في هذه الحالة أيضا لا يزال عليك عبادة فيما يتعلق بالقدر بعد حصوله، وهو الصبر على المقدور. ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. من ضمن المقدور أيضا أذى الناس، أن ما يصيبك من أذى من الناس هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فتصبر على ما قدره الله تعالى عليك، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ. قال: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال: يا آدم أنت أبو البشر. موسى عليه السلام لقي آدم، كما جاء هذا في الحديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال له: أنت يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هنا إضافة الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني مثل ما نقول بيت الله وناقة الله وعبد الله، يعني فهنا روح الله يعني روح مخلوقة أضيفت إلى الله إضافة تشريف يعني وتكريم لهذه الروح. نفخ فيك من روحه، يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأمر بها فنفخت في آدم عليه السلام. وأسجد لك ملائكته. كل هذا موسى عليه السلام يقول لآدم، يقول له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته. لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ أنا أكلت من الشجرة فعصيت الله سبحانه وتعالى، وأكلت من الشجرة فبسببك نزلنا من الجنة، كنت في الجنة وبسببك أهبطت إلى الأرض، فنزلنا بسببك إلى الأرض وقسينا يعني معاناة العيش في الأرض بأكلك من الشجر. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. فآدم يقول لموسى، يقول له: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فضلك الله على النبيين، يعني على كثير من النبيين، يعني هناك أنبياء مكلمون غير موسى، منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام فضل على كثير من النبيين بأنه نبي مكلم، اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ يقول له: فيما أوحاه الله إليك وجدت هذه يعني هذه هذا الكلام من كلام الله تعالى، وعصى آدم ربه فغوى، وجدته مكتوبا علي قبل كم سنة قبل أن أخلق؟ قال: بكذا وكذا سنة. قال: بكذا وكذا سنة. فذكر يعني السنين التي كتب فيها، كتب الله تعالى فيها: وعصى آدم ربه فغوى، قبل خلق آدم عليه السلام، معناه أن هذا كان مكتوبا عليه قبل أن يخلق. قال: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى، يعني آدم عليه السلام يعني كانت حجته أقوى وأظهر من حجة موسى عليه السلام، وفي هذا في هذا الحوار يعني أو الجدال الذي دار بينهما عليهما السلام. قال: وذلك أن موسى عليه السلام لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، اللي هي مصيبة الايه؟ النزول من الجنة إلى الأرض. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. يعني في المصائب أمرنا إيه؟ أن ننظر إلى القدر، فيكون الاحتجاج بالقدر في المصائب، فننظر إلى أن هذه المصيبة بقدر الله تعالى، فنصبر إيه؟ ونرضى بقضاء الله ونصبر على ما قدره الله تعالى. وأما المعايب اللي هي الذنوب والمعاصي فلا يصح أن الإنسان يحتج فيها بالقدر، لا يصح أن يحتج فيها بالقدر ليستمر في ذنبه ومعصيته، وإنما هو مأمور أن يستغفر من الذنب والمعصية، وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فاصبر إن وعد الله حق، هذا إيه؟ في المصائب. واستغفر لذنبك يعني من المعايب، فالذنب في المعايب يكون إيه؟ المطلوب هو الاستغفار. طبعا هنا قصة آدم وموسى عليهم السلام، والحديث يعني في البخاري وكذا، فيه يعني يعني نقاش هنا بين أهل السنة وبين الجبرية فيما يتعلق بهذا الحديث. الجبرية اللي هم يحتجون بالقدر على المعصية، يحتجون بالقدر على المعصية لرفع اللوم عن العصاة. فمثلهم كمثل مشركي قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، يقولون إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا، يقولون فيحتجون يقولون إيه؟ هذه مشيئة الله أن يكونوا مشركين، ولو شاء الله أن يكونوا مسلمين لكانوا مسلمين، فيحتجون بالقدر على المعصية التي هم فيه. فطريقة الجبرية هي الاحتجاج بالقدر، فلهم يعني شبهة يعني وإشكال يثيرونه في فهمهم لحديث احتجاج آدم وموسى. يقول لك طيب هذا آدم نبي كريم واحتج بالقدر على معصية الأكل من الشجرة، ولما عاتبه موسى عليه السلام في المعصية أنه أكل من الشجرة قال إيه؟ أتلومني على أمر، الحديث له روايات يعني عديدة، ومنها إيه؟ في بعض الروايات: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، أو كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. وذلك أن هناك كتابات يعني عديدة قبل خلق آدم عليه السلام، فهناك أكثر من نوع من الكتابة، فهذه كتابة كتبت قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة، كتب الله عليه أنه سيأكل من الشجرة وكذا. فهنا قالوا طيب هذا شبهتهم، يقول لك هذا احتجاج بالقدر على المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حج آدم وموسى، إن حجة آدم كانت هي الأقوى والأصل. فهنا يعني الجواب الذي معنا هنا في الكتاب أجاب شيخ الإسلام إن قال إن كان احتجاج آدم عليه السلام هنا بالقدر ليس على المعصية، ولكن على المصيبة التي نشأت عن المعصية. يعني ما احتج بالقدر على المعصية، وإنما يحتج بالقدر على مصيبة نشأت عن المعصية، إنه بسبب المعصية طبعا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبسبب المعصية حصلت مصيبة وهي الهبوط من الجنة إلى الأرض. فهو يقول إن الهبوط من الجنة إلى الأرض هذا بقدر الله، فهو يحتج بالقدر على المصيبة. هذا أمر. الأمر الثاني إنه هنا أيضا يحتج بالقدر في معصية قد تاب منها، لأن المعصية التي تاب منها الإنسان بعد توبته في هذه الحالة أصبحت مثل المصائب وليست من المعايب، لأنه تاب منها وندم عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فبقي أنه يعني قدر عليه أن يعصي الله تعالى طالما أنه تاب من هذه المعصية وندم، فبقي كونه قدر عليه أن يذنب حتى لو تاب، فهذا أصبح من باب المصائب، فهو يحتج بالقدر على المصيبة. إذا جاء من يلومه على معصية قد تاب منها ممكن تحتج بالقدر في هذه الحالة، إذا جاء شخص يلومك على ذنب قد تبت منه إلى الله ويقول لك يعني لماذا فعلت كذا ويلومك، فتقول له والله هذا شيء قدره الله تعالى عليه، طالما أنك تبت منه فهنا أصبح مثل المصيبة يمكن أن يحتج فيه بالقدر. وهناك أيضا أمر آخر وهو يعني برضو ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتب أخرى، يعني اللي هو أن المعصية يعني ينظر إليها من جهتين، من جهة يعني تقدير الله سبحانه وتعالى لها، ومن جهة فعل العبد لها. فمن جهة تقدير الله سبحانه وتعالى المعصية هي فعل العبد، ولكنها بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره. فإذا نظر إلى المعصية من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى لها، فهنا له أن يذكر القدر، يعني هنا إذا نظرت إليها من جهة تقدير الله تعالى لها، لكن ليس من جهة رفع اللوم عن الإيه عن العبد، لكن من جهة كون العبد يعني فعل المعصية، فهو إيه ليس له أن يحتج بالقدر على المعصية من جهة فعل العبد لها، فهو يستحق اللوم هنا، ليس له حجة في القدر ليرفع عنه اللوم. لكن إذا نظر إلى المعصية من جهة تقدير الله لها، وهنا يعني هذه الوجوه يكمل بعضها بعضا، أنه إيه ينظر إلى المعصية من جهة تقدير الله لها في حالة توبة العبد منها، في حالة توبة العبد منها، فحينئذ ينظر إليها من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى لها، وينظر إليها يعني من جهة على أنها مصيبة من المصائب طالما قد تاب منها. فإذا الخلاصة يعني أن الشيء الممنوع هو الاحتجاج بالقدر واتخاذه عذرا في معصية لم يتب منها صاحبه. عندما تذهب إلى شخص مثلا يشرب الخمر ولا يسرق ولا كذا وتنكر عليه هذا المنكر، فيقول لك والله هذه مشيئة الله، ولو شاء الله أن أكون مهتديا لاهتديت. شخص لا يصلي تقول لماذا لا تصلي؟ يقول لك والله لو شاء الله أن أصلي لصليت، هذه مشيئة الله. فيتخذ القدر إيه حجة حتى يستمر في معصيته وهو لم يتب، هو مستمر في المعصية، وكل ما إيه جاء شخص يأمره بالمعروف ولا ينكر عليه المنكر يحتج عليه بالقدر حتى يستمر في المعصية. فهذه حجة داحضة لا يصح له إيه هذه طريقة الإيه الجبرية رفع اللوم عن العصاة والاحتجاج بالقدر، وهم ما زالوا مصرين على هذه المعصية لم يتوبوا منها. فهذه طريقة المشركين، لم ينفعهم هذا العذر عند الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، ولم ينفعهم هذا العذر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يسأل يقول يعني لو أن الظالم أو الكافر أو كذا جاء يقول إنه لم يهتدي، لأن الله تعالى لا يهدي الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين، فهو يقول إنه لأنه ظالم ولأنه كافر فالله تعالى لا يهديه، فهو يحتج بالقدر على أن يستمر في ظلمه أو في كفره. فنقول له في هذه الحالة، هل اطلعت على الغيب وعلمت أنك مكتوب عليك أن تستمر كافرا أو ظالما إلى يوم القيامة؟ نقول أنت الآن ظالم أو كافر، لكن لو أنك الآن عندك اختيار، جعل الله تعالى لك اختيارا ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا الإنسان يمكن أن يشاء أن يستقيم، لمن شاء منكم، فالإنسان له مشيئة، بدليل أنك تفرق بين الأشياء الأفعال التي لا مشيئة لك فيها، مثل حركات القلب والرئة وكذا، وانت جالس الآن ليس لك مشيئة في أنك تجعل قلبك يتوقف عن النبض ولا تجعل رئتك تتوقف عن التنفس، هذه أشياء ليس لك فيها مشيئة واختيار. لكن كونك تحرك يدك ولا رجلك ولا سمعك وبصرك وكذا، هذا لك فيه اختيار، لا يمكن أن تسوي بين هذا وهذا، فلك مشيئة واختيار. وأنت إذا كنت الآن ظالما أو كافرا، بإمكانك الآن أن تتوب إلى الله وتصبح مؤمنا صالحا فتكون من المهتدين، وليس للكافر أو الظالم أن يحتج بقدر الله تعالى، أنه لا يعلم أن الله كتب عليه أن يكون كافرا أو ظالما، أم كتب عليه أن يتوب ويهتدي. فهو عليه أن يؤمن، ولو آمن لكان موافقا لقدر الله، ولو بقي على كفره فهو موافق لقدر الله، فلماذا يكفر ويحتج بالقدر؟ ثم لماذا لا يؤمن ويحتج بالقدر؟ وهو لو آمن سيكون بقدر الله، كل شيء بقدر الله. فلماذا يختار أن يكون كافرا ليوافق قدر الله، ولا يختار أن يكون مؤمنا؟ هو لو آمن سيكون بقدر الله أيضا، فإذا هو اختار هذا، والله تعالى سيعاقب العبد على اختيار العبد، لن يعاقبه على القدر الذي أخفاه عنه، وإنما سيعاقب العبد على أنه اختار بما أعطاه الله من المشيئة والاختيار، اختار الكفر فيستحق العقاب عليه. طيب، يقول: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: من راعى هذه الأمور، من راعى أمر الله تعالى اللي هو الشرع، وراعى القدر كما ذكر، كان عابدا لله مستعينا بالله متوكلا على الله، وكان من هذه الأصناف الأربعة التي مدحها الله تعالى في كتابه، من النبيين والصديقين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سيكون واحدا من هؤلاء. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فجمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة، أو العبادة والتوكل، والتوكل معناه قريب من معنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعبد الله تعالى ويستعين بالله على عبادة الله، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا يمكن أن تعبد الله إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن إيه؟ بالقدر وتعمل بالشرع. فهنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هذا لإيمانك بالقدر، أنك لا يمكن أن تعبد الله إلا إذا قدر الله لك أن تعبده وأعانك على ذلك وهيأ لك الأسباب. فأنت تطلب من الله المعونة، هذا لإيمانك بالقدر، وفي نفس الوقت تعبد الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه، فاعبده ده اللي هو إيه؟ الامتثال للأمر للشرع، وتوكل عليه ده اللي هو إيه؟ القدر، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، برضو الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهنا إيه؟ ومن يتق الله، هنا التقوى اللي هي فعل الأمر وترك النهي، وبعدين ومن يتوكل على الله، توكل اللي هو برضو إيه؟ الاستعانة بالله. فهنا جمع برضو الأمر اللي هو الشرع، أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وتمتثل لأمره وتترك نهيه، والإيمان بالقدر أنك تتوكل على الله تعالى. قال: فالعبادة له والاستعانة به، تعبد الله وتستعين بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، اللهم منك ولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذبح الأضحية يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك. فهذه الأضحية من الله وهي لله. فهنا منك هذا إيه؟ الإيمان بالقدر، من الله سبحانه بقدر الله تعالى هيأ لك أن تكون لك هذه الأضحية، فهي من الله، ولك هي لله تعالى، هذا العبادة. قال: فما لم يكن بالله لا يكون، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. فأول شيء ما لم يكن بالله لا يدوم، بالله يعني بمعونة من الله وبمدد إيه؟ من الله. وذكر قوله تعالى قوله إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله في الذكر المأثور، لا حول ولا قوة إلا بالله، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كنز من كنوز الجنة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول عن معصية الله إلا بالله، إلا بمعونة من الله، لا تحول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، ماشي. وكذلك أيضا لا تحول عما يكرهه عن كل مكروه في الدين أو الدنيا إلا بالله، ولا قوة على كل محبوب من أمر الدين أو الدنيا إلا بالله. فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فيها كمال تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى واليقين بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنك يعني لا يمكن أن تتحول عن شيء تكرهه سواء في الدين من معصية أو في الدنيا من مصيبة أو بلاء إلا بالله، إلا بمشيئة الله وبمدد من الله ومعون من الله. ولا قوة يعني على طاعة لله سبحانه وتعالى، أو قوة على شيء تحبه في أمر الدنيا مما تريده في الدنيا أيضا إلا بالله. يعني لا خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما لم يكن بالله لا يكون، يعني لا يمكن أن تتحول عن سوء أو تقوى على خير إلا بالله. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، هنا الإخلاص، يعني ما لم يكن لله، ما لم تعمله ابتغاء وجه الله، أي عمل لا تريد به وجه الله ولا تقصد به التقرب إلى الله، لا ينفع هذا العمل ولا يدوم، لا يكون فيه نفع ولا يدوم، ممكن ينخدع به بعض الناس فترة ثم تنكشف غشاوته، طالما أنه لم يكن لله سبحانه وتعالى فلا يدوم ولا ينفع. يضمحل، أحسنت، نعم، بارك الله. يعني كما ذكر أخونا يعني في كلام السلف ما يعني ما لم يكن لله يضمحل، كل عمل لم يرد به وجه الله يضمحل، يعني يتناقص شيئا فشيئا إلى أن يزول وينسى. وكذلك يقولون ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله بان وانفصل. وبرضو الإمام مالك يقول ما كان لله بقي، برضو كلمة الإمام مالك يقول ما كان لله بقي، لما سئل عن كتابه الموطأ، يعني وأن الناس قالوا كتبوا قبلك موطئات كثيرة، كتابه الموطأ يعني جمع فيها يعني عدد قليل من الحديث بالنسبة للكتب التي كتبت قبل، يعني موطأ مجلد واحد صغير، والناس كتبوا قبله يعني جمعوا الحديث في مجلدات ضخمة كثيرة وكذا، فقالوا ما ينفع موطأك يعني مع هذه الموطئات؟ قال ما كان لله بقي، يعني قال يعني كتبه لله وجمعه لله تعالى ويرجو إن شاء الله أن يبقى، وبقي كتابه بفضل الله. وكثير من هذه الموطئات الكثيرة وكذا يعني لم تصل إلينا، طبعا ليس بالضرورة يعني الطعن في نية أصحابها، قد يكون من الصالحين والأخيار، لكن يعني قدر الله تعالى أن يبقى موطأ الإمام مالك يعني رغم هذه السنين وكذا، ويصل إلينا كاملا ويعتني الناس به اعتناء خاصا. طيب، قال ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. إخلاص الدين لله، والثاني موافقة أمر الله الذي بعث به رسله، لهم الإخلاص والمتابعة شرطان لقبول العبادة. إخلاص الدين لله والمتابعة أن يكون العمل موافقا لأمر الله ولشرع الله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فكان يطلب من الله تعالى يعني أن يجمع له الإخلاص والمتابعة، لأن صلاح العمل أن يكون صوابا موافقا للشرع، وأن يكون خالصا لوجه الله من جهة النية والإرادة. وعليكم السلام. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. الفضيل بن عياض رحمه الله يشرح قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيقول معنى أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي، ليكنية الفضيل بن عياض أبو علي، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. واضح؟ الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا ذم الله المشركين أنهم إيه؟ يعني اتبعوا دينا لم يشرعه الله ولم يأذن به الله. هذا إخلال بأي أصل؟ اللي هو أصل الإيه؟ المتابعة. يعني المتابعة أن يكون العمل على وفق ما أمر الله. فهؤلاء المشركون قد يكون بعضهم عنده نية صالحة وإنه إيه يريد التقرب إلى الله، لكن يتقرب إلى الله بعمل لم يشرعه الله، فلا ينفعه هذا، لابد أن يتقرب إلى الله بعمل شرعه. زي إيه في الآية الكريمة، يعني لما الصحابي يعني قرأ وجد الرهبان، أظنه عمر رضي الله عنه كذا، وجد يعني بعض رهبان النصارى وقد انقطعوا عن الدنيا وانقطعوا في الأديرة وضيقوا على أنفسهم في معيشتهم وكذا من أجل دين باطل، فقال إيه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقال عاملة ناصبة، عاملة يعني تعمل وتنصب، النصب والتعب والعناء، لكن على الفاضي بدون فايدة وبدون ثمرة، لأنها إيه يعني أتعبوا أنفسهم في الدنيا في عبادة باطلة لم يأذن بها الله. فهنا الله تعالى ذم المشركين الذين اتبعوا ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فالمشركون حرموا أنواعا من الإبل والبقر والغنم وكذا، اللي هي السائبة والوصيلة والحامي، لهم أنواع وطقوس يعني فيه الأطعمة، وحرموا على أنفسهم أنواعا من الأطعمة، وحرموا ركوب بعض الدواب، وحرموا الانتفاع بها وكذا بغير شرع من الله تعالى بأهوائهم، فحرموا ما لم يأذن الله تعالى في تحريمه، فذمهم الله تعالى وأنكر عليهم هذا. قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. إذن إيه المطلوب من المؤمن؟ أن يعبد الله ويستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الخلاصة الآن أن الناس إيه أربعة أقسام. قال: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. هذا القسم الأول الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة، فهم يعبدون الله تعالى ويستعينون بالله تعالى على عبادته. قال: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر. يعني أربعة أقسام للتقسيم العقلي، يعني لما إيه في ناس جمعوا بين العبادة والاستعانة، في ناس عندهم عبادة بغير استعانة، في فريق عنده استعانة بغير عبادة، وفريق لا عبادة ولا استعانة. يبقى دي إيه أربعة أقسام: قسم جمع العبادة والاستعانة، وقسم عبادة بدون استعانة، وقسم استعانة بدون عبادة، وقسم لا عبادة ولا استعانة. فالقسم الأول الذي جمع العبادة والاستعانة المؤمنون المتقون. قال: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. قل: توجد طائفة من الناس عندهم تحر للطاعة، وعندهم تورع عن المحرمات وكذا، ومحاولة للزوم السنة، فهم من جهة العبادة عندهم عبادة، لكن ليس لهم توكل على الله ولا استعانة بالله ولا صبر على البلاء، بل فيهم عجز وفيهم إيه جزع. إذا أصابهم إيه الضر يجزعون، وفيهم عجز وعدم توكل على الله. فهؤلاء عندهم عبادة وليس عندهم استعانة. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. ده القسم الثالث، عندهم استعانة وتوكل وصبر لكن ليسوا مستقيمين على الأمر. واضح. وهذا النوع يعني اتكلم عنه ابن القيم رحمه الله، يعني قال ان حتى لدرجة ان بعض العصاة والمذنبين يكون عنده يعني رضا بقضاء الله وتسليم لأمر الله وكذا، رغم كونه يعني تاركا للواجبات وقعا في المحرمات، بس من جهة الاستعانة بالله عنده توكل يعني ورضا بقضاء الله وإيمان بقدر الله ورضا به وتوكل عليه. حتى إن بعضهم ربما استعان بالله وتوكل عليه في حصول الأمر المحرم، يعني ربما بعض اللصوص يكون مثلا لص وكذا ورايح يسرق وعنده ايه اعتماد على الله وظن يعني نسأل الله العافية انه يعني يظن انه يعتمد على الله في حصول مقصوده، ومقصوده اصلا محرم، واذا اصابه ضر يتجد عنده يعني لا يصيبه جزع ولا اذا يعني ويصبر على ما يناله من الاذى، فعنده يعني استعانة بس ليس عنده عبادة لله، عنده استعانة بالله ويعني قلبه من جهة التعلق يعني بالله والرضا بقضاء الله وكذا، لكن عنده خلل يعني عنده خلل بجانب العبادة يعني. فهؤلاء هذه الطائفة الثالثة يعني قال: فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. طبعا هنا بيقارن بين طبعا هو المؤمنون المتقون هذا أكمل شيء، سأتكلم عن العبادة من غير استعانة والاستعانة من غير عبادة. فقال اللي هم عندهم استعانة من غير عبادة قد يحصل لهم يعني مكاشفات وتأثيرات وأنواع من الإيه يعني المكاشفات، يعني يصبح كأنه ملهم يعني أحيانا يعني يكون له شيء من يعني طبعا البصيرة بتكون للمؤمن المتقي، المتقون يعطيهم الله تعالى بصيرة ويعطيهم فرص، فهؤلاء يعطون شيء يشبهها يعني من الإيه توقع الأمور المستقبلية، ليس على سبيل طبعا علم الغيب ولا ادعاء علم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون لهم يعني توقع نتيجة يعني استعانتهم بالله وتعلق قلوبهم بالله وكذا، ممكن يتوقع أن الشيء يحصل بالطريقة الفلانية ويحصل كما توقعوا، فيمكن يحصل لهم مكاشفات وتأثيرات اللي هي ما يتعلق بالكرامات، يعني ممكن يحصل لهم شيء من خرق يعني بعض العادة أو أشياء عجيبة مثلا يعني بسبب التوكل على الله، فممكن ما يكونش أخذ بالأسباب المعتادة وكذا، ومع ذلك يحصل له مقصوده مع تقصيره مثلا في الأخذ بالأسباب وكذا بسبب ما عندهم من التوكل، فيحصل لهم أي شيء من التأثير وشيء والأشياء اللي يتوقعها يعني تحصل كما توقع، فقد يحصل لهم أشياء كهذا ويعطون من هذه الأمور، لكن لا عاقبة له، لكن العاقبة في الآخرة هذه استعانة بغير عبادة لا تنجيهم عند الله سبحانه وتعالى، ويحاسبون على إخلالهم بالواجبات ووقوعهم في المحرمات لأنهم ليسوا من المتقين والعاقبة للتقوى. قال: فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع. الأولون لهم يقصد القسم الثاني اللي هو عنده عبادة من غير استعانة، فهذا عنده دين ضعيف طالما انه يعني يمتثل لامر الله ويترك نهي الله، فمستمر باق ان لم يفسده صاحبه بالجزع، الا اذا الجزع والعجز يعني زاد عن حده فافسد عليه عبادته، لكن يعني تقصيره في الاستعانه مع محافظته على امتثال امر الله وترك نهي الله يعني يمكن ان ينجيه ان شاء الله. قال: وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. هؤلاء اللي هو القسم الأخير لهم حال ولهم قوة لكن لا ينفعهم إلا ما وافقوا فيه أمر الله واتبعوا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه. هذا شر الأقسام الذي لا هو يعبد الله ولا هو يستعينه بالله، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. هو لا يشهد أن عمله لله، أنه أصلا لا يعمل عملا صالحا لله، ولا يشهد أنه إذا عمل عملا، إذا عمل مرة من المرات عملا قليلا، لا يشهد أن عمله هذا بمعونة من الله، وإنما ينسب الفضل إلى نفسه ولا يستعين بالله ولا يعتمد على الله. قال: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر. المعتزلة قدرية يعني ينكرون القدر، يعني يقولون إن الله تعالى لم يشأ السوء والمعاصي وما يقع وضلال من ضل وكذا، يقولون إن هذا ليس من مشيئة الله، ويقولون إن أعمال العباد من خلق العباد. أولا المعتزلة يقولون إيه؟ إن عمل العبد هو من خلق العبد، العبد خلق فعل نفسه، وأن الله تعالى لم يخلق عمل العبد. فهؤلاء عندهم طبعا خلل في الاستعانة، لأنهم إيه؟ يظنون أنهم هم خلقوا فعل أنفسهم، أن الله تعالى لم يخلق فعلهم ولم يشأ فعلهم، فيظنون أن الفضل لهم في هذه الأعمال التي الأعمال الصالحة التي عملوها، يظنون أن الفضل فيها لهم وكذا. فهؤلاء أنكروا القدر، قال: هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني المعتزلة رغم أنهم قدرية لكنهم إيه؟ يعني أنكروا القدر، فهم عندهم خلل في جانب الاستعانة، لكن المعتزلة في جانب الأمر والنهي عندهم إيه؟ امتثال للأمر والنهي، بل لدرجة أن المعتزلة عندهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم إذا لم يتب منها، فعندهم خوف من المعصية وكذا. قال: خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. طبعا القدرية نوعين، في قدرية نفاء اللي هم المعتزلة، وفي قدرية جبرية اللي هم إيه؟ يعني عندهم يعني يقولون إن لا فاعل إلا الله، ينسبون فعل العبد إلى الله، ما يفعله العبد من معصية أو طاعة يجعلونه فعلا لله ليس فعلا إيه؟ للعبد، ويرفعون اللوم عن العاصي وكذا، ويحتجون بالقدر. فقال: هؤلاء الجبرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، عندهم إيه؟ غلو في جانب القدر أدى بهم إلى الإعراض عن الشرع، يعني يقول لك يعني سواء أطاع أو عصى فهو في الحالتين هو مطيع لقدر الله وقضاء الله وكذا. قال: والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد. قل من جهة الإيمان بالقدر الصوفية أحسن من المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم إنكار للقدر، الصوفية قدري، لكن من جهة امتثال الشرع المعتزلة أحسن. يقول: لكن فيهم يعني في الصوفية من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك. كما إيه احنا مرة بنا تكلمنا عن هذا يعني من قبل، ان بعض الصوفية يعني عندهم ان غاية العبادة انه يؤمن ان الله تعالى موجود، وان وبعضهم بقى يصل الى موضوع الفناء، تكلمنا عن موضوع الفناء اللي هو في الفناء عن مشاهدة ما سوى الله، والفناء عن وجود غير الله وكذا، كما تكلمنا عن طرائق الصوفية وفي هذا الأمر. قال: فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. فيحصل أن بعض هؤلاء الصوفية يعتزلون جماعة المسلمين، لأنهم يرون أنهم هم أهل الحقيقة، وأن الناس عموم المسلمين هؤلاء يرون أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا هم إليه من المقام العالي الذي يظنون أنهم وصلوا إليه، يظنون أنهم وصلوا إلى درجة يرتفع عنهم فيها التكليف وكذا والعبادة، لأنهم أدركوا حقائق الأمور، وأن عموم المسلمين هؤلاء لسه جهال مبتدئون مطالبون بالشرع، فيصبح عندهم نوع من الاعتزال لعموم المسلمين واعتقاد أنهم متميزون عنهم، فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. قال: وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة، يعني بداية التصوف كان في البصرة، وبداية الاعتزال أيضا نشأ في البصرة في العراق، يعني بداية الاعتزال كان واصل بن عطاء اللي هو تلميذ الحسن البصري الذي اعتزل حلقة واصل، وبداية التصوف برضو نشأ من بعض أهل البصرة. قال: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبي. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. الله تعالى رضي عن السابقين الأولين ورضي عن من تبعهم بإحسان. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنا يعني يرشد المؤلف يعني بعد أن طاف في رسالته هذه على أنواع من البدع والمعتقدات المنحرفة، يرشد في نهاية الرسالة إلى طريق النجاة، وهو سلوك طريق الصحابة رضي الله عنهم، لأن السلف الصالح يعني أخبرنا الله تعالى أنه رضي عنهم وأنه أرضاهم وأنه رضي عن الذين اتبعوهم بإحسان، فمن سلك طريقتهم فهو من الناجين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا يعني مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني ليتخذ من أراد أن يتخذ قدوة يقتدي به ويستن بسنته فليستن بمن قد مات، يعني من السلف الصالحين السابقين يقتدي بهم ويسير على طريقتهم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأنه قد يتخذ له قدوة يعني من الأحياء، وهذا الحي لا قدر الله قد يحصل له فتنة أو انحراف أو كذا فلا ينحرف معه. لكن من مات على سنة وعلى دين وعلى استقامة وشهد له بالخير فهذا اقتدي به وأنت مطمئن، لأنه ختم له بالخير والصلاح والاستقامة. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. التكلف هنا معنى الغلو يعني في العبادة، والغلو في الدين، والتنطع والتشدد يعني في غير موضعه. قوم فهم ليسوا من المتكلفين، يعني قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذه وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم. والقراء هنا بمعنى العلماء، يعني لأنهم كانوا أصل القراء يعني حفاظ القرآن الكريم، لكن في ذلك الوقت يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان من حفظ القرآن الكريم لابد أن يكون عالما به، فكان العلماء يقال لهم القراء، لأنهم كانوا لا يحفظون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فأيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم كان القراء تساوي العلماء، يعني لأن القراء كانوا يحفظون القرآن ويتعلمون معانيه. فهو يعظ العلماء يعني بصفة عامة، يقول: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهنا وصية حذيفة رضي الله عنه يوصي باتباع الصحابة رضي الله عنهم السير على طريقتهم، وقال: لو سرتم على طريقتهم سبقتم سبقا بعيدا، ولو انحرفتم عنهم يمينا وشمالا ضللتم ضلالا بعيدا. قال: وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسم لهم خطا مستقيما، ورسم عن يمينه وشماله خطوطا قصارا منحرفة عن اليمين وعن الشمال. ثم قال: هذا سبيل الله. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخط المستقيم الذي في الوسط وقال: هذا سبيل الله، وأشار إلى الخطوط القصيرة المنحرفة عن اليمين والشمال وقال إيه؟ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. السبل اللي هي عن اليمين اللي هو الانحراف في اتجاه البدع اللي هو الغلو في الدين، الانحراف اللي هو عن اليمين اللي هو الانحراف إلى البدع اللي هو الغلو في الطاعات والعبادات حتى إيه يقع في البدع، والخطوط اللي هي عن الشمال اللي هو الانحراف من جهة التفريط يعني من جهة المعاصي والفسوق وكذا. قال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فنحن إيه ندعو الله تعالى أن يعني يوفقنا للسلوك الطريق المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود وطريق الضالين الذين هم النصارى. قال وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم. فلهذا كل إيه من يعني عرف الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود فهو من المغضوب عليهم أو يشبه المغضوب عليه، ومن عبد الله بجهل وبغير علم ففيه شبه إيه من النصارى الضالين. قال ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. والعالم الفاجر هذا فيه شبه من اليهود والعابد الجاهل هذا فيه شبه من النصارى. قال فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فالعالم الفاجر ربما اقتدى به الناس بسبب علمه فقلدوه في فجوره، والعابد الجاهل ربما ضل الناس بسبب ما يرونه من عبادته فيتبعونه على جهل ويضلون بسبب جهله. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. فمن اتبع هدايا، فهنا قال هدايا أي القرآن الكريم فهو هدى الله، فمن اتبع هدايا من اتبع هدى الله فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال اتبع هدايا يعني قرأ القرآن وعمل بما فيه، هذا اتباع الهدى يعني قراءة القرآن والعمل بما فيه لا تضل في الدنيا ولا تشقى فيها. وكذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب على وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. يعني بعد أن حذر من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين جاءت الآيات بعدها في أول سورة البقرة للإرشاد إلى إيه سلوك طريقة المهتدين، المهتدين عكس الضالين والمفلحين عكس المغضوب عليهم، المفلح هو الفائز المرضي عنه. فإذا إيه المطلوب العلم النافع والعمل الصالح، فالعلم النافع اللي هو إيه فيه الوقاية من الضلال والوقاية من فتن الشبهات، والعمل الصالح فيه الوقاية من الغضب والوقاية من فتنة الشهوات. قال فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بهذا تنتهي الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قضينا معها يعني أوقاتا يعني طيبة نافعة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني غدا بإذن الله يكون برضو آخر درس في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر رحمه الله، وبعدها إن شاء الله نبدأ يعني جدولا جديدا إن شاء الله، نحاول نكمل بعض الكتب التي كنا بدأنا فيها من قبل في تفسير القرآن الكريم، وكنا وصلنا في تفسير ابن كثير، أخذنا من تفسير الفاتحة إلى آخر المائدة، وأخذنا من الحجرات إلى الناس يعني. فممكن نبدأ من تفسير سورة الأنعام إن شاء الله، ممكن نجعله مكان درسي يوم الأحد، ونجعل مرة درسا في الحديث في شرح صحيح البخاري، شرحنا أيضا يعني بعض الأجزاء، نواصل من عند ما توقفنا إن شاء الله، وكذلك نجعل درسا في الفقه برضو، كنا شرحنا في كتاب فقه السنة برضو، ممكن وصلنا لغاية كتاب النكاح كده أو حاجة، مش عارف النكاح أو الطلاق أو كده يعني، ممكن نواصل من عندما توقفنا إن شاء الله في فقه السنة. وكان أخونا برضو طلبوا درسا في سيرة الخلفاء الراشدين يعني، فانتهينا أخذنا بعض الكتب في السيرة النبوية، فنأخذ كتابا في سيرة الخلفاء الراشدين إن شاء الله. في يوجد كتاب اسمه إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، في كتاب للسيوطي، في كتاب للشيخ الخضري محمد الخضري من الكتب النافعة كده، ممكن نأخذ كتاب الشيخ الخضري إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك. نعم. نعم. أيوة. صحيح. صحيح. بارك الله فيك. أخونا هنا يعني يقول بمناسبة يعني ذكر العلم والعمل يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما كما يعني فسر آية كونوا ربانيين، فقال الرباني من علم وعمل وعلم، فالعالم الرباني هو الذي جمع بين العلم والعمل والتعليم أيضا والتعليم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء بإذن الله تعالى. الله يبارك فيه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.